اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل. من كتاب الأحاديث القدسية للشيخ محمد متولي الشعراوي نقرأ لكم 5 صلوات. عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل عليه السلام من عند الله تبارك وتعالى فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يقول لك: إني قد فرضت على أمتك 5 صلوات، من وفاهن على وضوئهن ومواقيتهن وسجودهن فإن له عندك بهن عهدا أن أدخله بهن الجنة، ومن لقيني قد أنقص من ذلك شيئا فليس له عندك عهد، إن شئت عذبته وإن شئت رحمته. الصلاة هي إدامة ولاء العبودية للحق تبارك وتعالى، فهي رزق عبودي يحررك من كل خوف، وفضلها لا حدود له، لأن فارضها هو الخالق المربي، فكيف يبخل الإنسان على نفسه أن يكون موصولا بربه؟ فالصلاة هي استحضار العبد وقفته بين يدي ربه، وحينما يقف العبد بين يدي الله لا بد أن يزول كل ما في نفسه من كبرياء، ويدخل بدلا منه الخشوع والخضوع والذلة لله، فالمتكبر غافل عن رؤية ربه الذي يقف أمامه. والخشوع يجعل الإنسان يستحضر عظمة الحق سبحانه وتعالى، ويعرف ضآلة قيمته أمام الحق سبحانه وتعالى، ومدى عجزه أمام خالق هذا الكون، ويعلم أن كل ما عنده يمكن أن يذهبه الله تعالى في أي لحظة، ذلك أننا نعيش في عالم الأغيار. ولذلك فلنخضع للذي لا يتغير، لأن كل ما يحصل عليه الإنسان هو من الله وليس من ذاته. والذين يغترون بوجود الأسباب نقول لهم: اعبدوا واخشعوا لواهب الأسباب وخالقها، لأن الأسباب لا تعمل بذاتها. ولذلك لا بد أن نفهم أن الإنسان الذي يستعلي بالأسباب سيأتي وقت لا تعطيه الأسباب، فالإنسان إذا بلغ في عينه وأعين الناس مرتبة الكمال اغتر بنفسه. نقول له: لا تغتر بكمالات نفسك، فإن كانت موجودة الآن فستتغير غدا، فالخشوع لا يكون إلا لله. والحق سبحانه وتعالى يقول: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم الخاشعون؟ الخاشع هو الطائع لله، الممتنع عن المحرمات، الصابر على الأقدار، الذي يعلم يقينا داخل نفسه أن الأمر لله وحده وليس لأي قوة أخرى، فيخشع لمن خلقه وخلق هذا الكون له. ولذلك يأمر الله المؤمنين أن يثبتوا ويتمسكوا بالإيمان، وأن يقبلوا على التكليف. والتكاليف التي جاء بها الإسلام منها تكليفات لا تتطلب إلا وقتا من الزمن وقليلا من الفعل، كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إن شهادة لا إله إلا الله تقال مرة في العمر، والزكاة والصوم مرة كل عام، والحج للمستطيع مرة في العمر، ولكن هناك من العبادات ما يتكرر كل يوم ليعطي المؤمن شحنة اليقين والإيمان، ويأخذه من دنياه بالله أكبر 5 مرات في اليوم. وهذه هي العبادة التي لا تسقط أبدا، سواء كان الإنسان سليما أو مريضا، فالمؤمن يستطيع أن يصلي واقفا أو يصلي جالسا أو يصلي راقدا. لذلك كانت هذه أول عبادة تذكر في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي والتفتوا إلى نداءات ربكم للصلاة. وعندما يرتفع صوت المؤذن بقوله الله أكبر، فهذه دعوة للإقبال على الله، إقبال في ساعة معلومة، لتقف أمامه سبحانه وتعالى وتكون في حضرته كي يعطيكم الله المدد. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. ومعنى حزبه أمر أي ضاقت به أسبابه، فلم يجد مخرجا ولا طريقا إلا أن يلجأ إلى الله. إذا حدث هذا يتوضأ الإنسان ويصلي ركعتين غير الفريضة، ثم يدعو ما يشاء فيفرج الله كربه. فإقامة الصلاة هي التكليف المقرر لإعلان الولاء الإيماني لله كل يوم 5 مرات. نترك كل ما في الدنيا ونتجه إلى الله بالصلاة، إنها عماد الدين وأساسه، طلبها الله في اليوم 5 مرات، وحتم الجماعة فيها في يوم الجمعة في الأسبوع. لماذا؟ حتى يرانا كل العبيد لله عبيدا لله، فلا يعبد واحد ربنا سرا، وبعد ذلك لا يرى أحد منا أحدا، فكلنا نسجد لله، ولا بد من إعلان الولاء لله. فيوم تترك الصلاة ينعدم إعلان الولاء له سبحانه. ومن العجيب أن الصلاة فرضها الله عليك بأن تذهب له 5 مرات في اليوم، هذا بالأمر والتكليف، وإن لم تذهب تأثم، إنه ما أغلق الباب، اذهب له في أي وقت تجده في استقبالك، في أي مكان تقف وتقول الله أكبر، تكون في حضرة ربنا. فمن له السيادة في الدنيا، حين تطلب لقاءه، تقدم طلبا حتى تلقاه، ويحدد لك الميعاد، وبعد ذلك يسألك أحد رجاله، ستتكلم في ماذا؟ وقد يقف المسؤول أو السيد في الدنيا وينهي المحادثة، لكن ربنا سبحانه ليس كذلك، أنت تذهب له في أي وقت وفي أي زمن وتطيل كما تحب، ولن ينهي المقابلة إلا إذا أنهيتها أنت. ولذلك يقولون حسب نفسي عزا بأني عبد يحتفي بي بلا مواعيد رب هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحب. صحيح هو يأمرني أن ألقاه 5 مرات في اليوم، لكن الباب مفتوح للقائه في أي وقت. فهب أن صنعة تعرض على صانعها 5 مرات كل يوم، أيوجد فيها عطب؟ لا، وأنت تعرض على خالقك وصانعك كل يوم 5 مرات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أمته بأن يقيموا الصلوات 5 في مواقيتها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قائلا أي الأعمال أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. إنك لا تضمن من عمرك أن تعيش إلى آخر الوقت، فعندما يؤذن لصلاة الظهر ولم تصله قد تقول إن وقته ممتد، ولكن هل تضمن أنك ستعيش إلى أن ينتهي وقت الظهر؟ والحق سبحانه يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كأن المؤمن مطالب بألا يسوف ويؤخر الصلاة عن وقتها، وأن يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه، وذلك لتكون الصلاة دائما في بؤرة شعور الإنسان. إن المؤمن مطالب بأن يصلي الصلاة على وقتها، وصحيح أن الإنسان إذا عاش حتى يصلي الظهر قبيل العصر فإنها تسقط عنه، ولكن ماذا يحدث لو مات العبد وقد فات عليه وقت يسعها؟ إذن فقد أثم العبد، ومن يضمن حياته حتى يؤدي الصلاة مؤجلة عن موعد أدائها؟ قد يقول قائل أحيانا أسمع أذان الصلاة وأكون في عمل لا أستطيع أن أتركه، فقد أكون في إجراء جراحة أو راكبا طائرة. ونقول أسألك بالله إن كنت في هذا العمل الذي تتخيل أنك غير قادر على تركه وأردت أن تقضي حاجتك فماذا تصنع؟ إنك تذهب لقضاء حاجتك، فلماذا استقطعت جزءا من وقتك من أجل أن تقضي حاجتك وقد تجد قوما كافرين يسهلون لك سؤالك عن دورة المياه لتقضي حاجتك؟ وساعة يراك هؤلاء وأنت تصلي فأنت ترى على وجوههم سمة الاستبشار، لأن فيهم العبودية الفطرية لله، وتجد منهم من يسهل ذلك ويحضر لك ملاءة لتصلي فوقها، ويقف في ارتعاش سببه العبودية الفطرية لله. فلا تقل أبدا إن الوقت لا يتسع للصلاة، لأن الله لا يكلف أبدا عبده شيئا ليس في سعته، والحق سبحانه كلف العبد بالصلاة ومعها الوقت الذي يسعها. ولله المثل الأعلى، فنحن نرى رئيس العمال في موقع ما يوزع العمل على عماله بما يسع وقت كل منهم، فما بالنا بالرب الخالق؟ ولذلك يقول الحق سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك نجد الصلاة، وهي التي يؤديها المسلم 5 مرات في اليوم على الأقل، هذه الصلاة في ظاهرها أنها تأخذ بعضا من الوقت كل يوم، ولكنها تعطي راحة نفسية، كما أنها تعطي اقتناعا يفوق التصور إن خشع فيها الإنسان وأداها بحقها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لأن التكليف ينتقل من المتعة إلى الراحة، ويتمتع الإنسان فيها بتجليات ربه وفيوضاته، فترتاح نفسه وتهدأ. إن عظمة الصلاة توضحها كيفية تشريعها، لأن تشريعات أركان الإسلام كانت بالوحي، أما تشريع الصلاة فقد جاء وحده بالمباشرة، ولم يقل الله لجبريل: قل للنبي التكليف بالصلاة، بل استدعى الله النبي صلى الله عليه وسلم إليه وكلفه بالصلاة. فحين يريد الإنسان أن يقدم أمرا لمرؤوسيه ولله المثل الأعلى، فالموضوع قد يأخذ دورة في الأوراق اليومية التي تنزل منه إليهم. أما إذا كان الموضوع مهما، فهو يتصل بالقائد التنفيذي للمرؤوسين ويوضح مدى أهمية الموضوع. أما إذا كان الموضوع غاية في الأهمية، فالرئيس يستدعي القائد التنفيذي للمرؤوسين ويبلغه أهمية الموضوع. إذن فكيفية إنزال التكليف تكون على قدر أهمية الموضوعات، فما بالنا إذن بركن استدعى الله فيه محمدا إلى السماء لتكليفه بها؟ وقد رأينا أن بعض التكليفات تجيء إلى رسول الله بالإلهام أن يفعله، وبعضها جاء بالوحي من جبريل أن يفعله. أما الصلاة فقد فرضها الله عندما استدعى محمدا إلى السماء إلى الرفيق الأعلى، وفرض الله عليه الصلاة بالمباشرة، وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تؤدي هذا الفرض 5 مرات في اليوم ولا تسقط أبدا، ولذلك جعلها الحق فارقة بين المسلم والكافر. إن المسلم ساعة أذان الصلاة يقوم إلى الصلاة، وهي استدعاء من الخالق لمن خلقه ليحضر في حضرته كل يوم 5 مرات، وأنت حر بعد ذلك ألا تبرح لقاء ربك، ولا يمل الله حتى يمل العبد. والحق سبحانه يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. معنى حافظوا عندنا يقتضي أن نفهم أن عندنا حفظا يقابل النسيان، وحفظا يقابله التضييع، والاثنان يلتقيان، فالذي حفظ شيئا ونسيه فإنه قد ضيعه، والذي حفظ مالا ثم بدده يكون قد ضيعه أيضا. إذن كلها معان تلتقي في فقد الشيء، فالحفظ معناه أن تضمن بقاء شيء كان عندك، فإذا ما حفظت آية في القرآن فلا بد أن تحفظها في نفسك، ولو أنعم الله عليك بمال فلا بد أن تحافظ عليها. فقول الحق سبحانه حافظوا على الصلوات معنى هذا ألا تضيعوها، ويحتمل أيضا معنى آخر، هو أنكم قد ذقتم حلاوة الصلاة في القرب من معية ربكم، وذلك أجدر وأولى أن تتمسكوا بها أكثر، وذلك القول يسري على الصلوات 5 التي نعرفها. ويريد الحق سبحانه أن نقوم لكل صلاة ونحن قانتون، وأصل القنوت في اللغة هو المداومة على الشيء، وقد حض وحث القرآن الكريم على ديمومة طاعة الله ولزوم الخشوع والخضوع، والسجود هو علامة ودليل الخشوع والخضوع للحق سبحانه، وهو كما يقول الحق سبحانه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهؤلاء هم المتقون الذين قال عنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الواحد منهم يزيدك النظر إليه قربا من الله. فأنت ساعة ترى المتقي لله تسر وتفرح به، ولا تعرف مصدر هذا السرور إلا حين يقال لك إنه ملتزم بتقوى الله. هذا السرور يلفتك إلى أن تقلده، لأن رؤياه تذكرك بالخشوع والخضوع والسكينة ورقة السمت وانبساط الأسارير. للمزيد حمل أبليكيشن إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرألي.com.